ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة. بيع الملامسة يرجع إلى الجس باليد، نوع من بيوع الغرر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يطرح الثوب أمامه، إذا مسه بيده فقد لزمت الصفقة لا يستطيع أن يرجع عنها، نوع من أنواع الجنون في عمليات البيع والشراء، الملامسة والمنابذة والحصاءة، بيوع تحدث نفسيات مرضت وجبلت على المقامرة والغرر. ما هو بيع الحصاء؟ يقول لك هبيع لك قطعة من الأرض، امسك الطوبة دي وارميها وإلى آخر ما تصل إليه فقد بعتك بكذا. إن المبيع غير محدد، وأذرعة الناس وطاقاتهم تختلف، وقدرتهم على القذف من بعيد تختلف. ما الداعي إلى هذا؟ لا تدعو إليه حاجة. في صور أخرى من الجهالة أو من الغرر اليسير دعت إليه الحاجة فرخصت فيه الشريعة، لكن لا توجد أي حاجة أنه اشتري مني إلى أقصى ما تبلغ به رمية حصى، ليس لها وجه إلا نفسية فقط مرضت على الخروج عن الوضوح والاستقامة في البيع والشراء وجبلت على الغرر والمقامرة. بيع المنابذة، هبعلك الثوب إذا نبذته إليك هكذا لزمتك الصفقة لا تستطيع أن ترجع فيها، هو محطوط على الرف، إذا جبت ونبذته أمامك لزمتك الصفقة، أو إذا لمسته طب ليه كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ببساطة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هم قاعدين في المجلس قلب واطلع وانزل وفكر واعمل تلفونات وشاور، لكن إذا فارقت المجلس فقد لزمتك الصفقة. إلا لشرط، لو واحد بيندحك عليه في البيع والشراء الريال أنا عايز أشاور أم العيال، لن أتخذ قرارا في البيع والشراء إلا إذا جائز اشترط، قل إن أنا لن أمضي صفقة ولن أبرم بيعا إلا إذا رجعت إلى أهلي إلى زوجي إلى ولدي، أو أعطوني مد أنا فكر لوحدي كده يوم اثنين ثلاثة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة كان يخدع في البيعات بيندحك عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قاله: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني قل لا خديعة، وأنت بالخيار ثلاثة أيام، فكر روح وانزل، ومعك ثلاثة أيام تقدر ترجع فيها عن الصفقة دي. هذا على خلاف القاعدة البيعان بالخيار ما لم يتفرق. المهم من الشافعي رحمه الله بيقول إن بيع الملامسة معناه من جاي من اللمس، من اللمس باليد، فيعني ليس غريبا أن يقول الشافعي: أو لامستم النساء، تطلق على مطلق المس، والمس باليد يندرج منها وهو واحد فيها وداخل في صورها، وداخل في صورها. لكن يعني قد خالفه في هذا الحنابلة وغيره، وقالوا لا، إن معظم ما جاء في كتاب الله من كلمة المس إنما وردت في المس بمعنى إيه؟ بمعنى وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأطلقت كلمة المس في كتاب الله بمعنى إيه؟ بمعنى الجماع. الخلاف هنا بنقول للشافعي رحمه الله هو لا منازعة في أن اللمس يطلق على اللمس باليد، لكن هاي المقصود به في هذه الآية بعينها هو اللمس باليد؟ أيوة، اللغة استوعبت هذا واستوعبت ذلك، لا ننكر لا مشاحة في أن اللمس استخدم معنى اللمس باليد واستخدم معنى الجماع، وكلاهما قد شهدت به النصوص والأدلة والآثار. لكن المناقشة، هل اللمس المقصود في هذه الآية بالتحديد يقصد به اللمس باليد أم اللمس بمعنى الجماع؟ وده القول الأول الشافعي. القول الثاني بيقول لا، وده لأبي حنيفة، مطلق اللمس لا ينقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة، وهذا أحد الأقوال في مذهب الحنابلة. في مذهب التفصيل، إن قصد الشهوة أو وجدها فقد انتقض وضوءه، إن لم يقصد ولم يجد فلا وضوء عليه. ولعل مذهب التفصيل هو أسعد هذه أو أكثر هذه الأقوال أخذا بالاحتياط، لأن القول بأن مجرد المس بغير قصد ولا شهوة ولا إرادة ينقض يعني الوضوء فيه كثير من الضعف، ولم ينقل إطلاقا عن أحد من الصحابة، بمعنى أنه لمس عرضا بغير قصد لللمس ولا شهوة وجدها ولا شهوة قصدها ثم ننقض وضوءه. لأن أم عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت معترضة في مصلى فيغمزها فيعني تخلي له مكانا يعني للسجود، ومرة كان ساجد فجسد بيده باطن قدمه فوجدته يقول أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك. بل ورد عن عائشة في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه بعد أن توضأ ثم خرج إلى الصلاة ولم يجدد وضوءا. وأهل العلم يقولون لو صح هذا الحديث لكان حجة قاطعة في هذا، لكن بعض أهل العلم اختلفوا في تصحيحه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه آخرون، فهو مختلف في تصحيحه. فعندنا ثلاثة أقوال: قول يرى انتقاض الوضوء بمطلق اللمس، وقول لا يرى انتقاض الوضوء إلا بالجماع، وقول يرى التفصيل بين من قصد الشهوة ووجدها وبين من لم يقصد ومن لم يجد. ولعل هذا القول أكثر الأقوال أخذا بالاحتياط. أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم كيفيته أن تضرب على الصعيد الطيب بكفيك ثم تمسح بكلتيهما وجهك ثم تمسح باليدين إحداهما الأخرى، هذا أضبط وأصح ما قيل في باب التيمم. ضربة واحدة تمسح يعني تضرب بها على الصعيد، لسنا نقول ما هو الصعيد، ثم تمسح بهما على وجهك وتمسح بهما يديك وأنت تخوض إن شاء الله. ثم لا بأس إن أنت قبل أن تضرب تسمي الماء، يعني تسمي الله كما تسميه عند الوضوء. إذا بغت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من طهارة. لأن هذه بدل من تلك طهارة التيمم، بدل من طهارة الماء، فيشرع أن تقول بعد طهارة التيمم ما تقوله بعد طهارة الماء. صعيدا طيبا، معنى طيب طاهر، كلمة صعيد ما صعد أي ظهر على وجه الأرض. وهنا حدث خلاف أيضا كبير، يترى أي حاجة على وجه الأرض أي كانت ولا من جنس التراب خاصة، وقع خلاف بين أهل العلم في هذا. فالحنفية والمالكية يقولون ما كان من جنس الأرض، أي حاجة من حتى الحجر الرمل أي حاجة من جنس الأرض، حتى ولو لم تبق في يدك فضلة من غبار أو تراب لا يلزم، حائط مثلا، بس إذا لم تكن عليه بوية، لأن البوية دي مش من جنس الأرض. لو جلد بخشب مثل هذا، الخشب هذا ليس من جنس الأرض، فلا يصلح أن تتيمم عليه إلا إذا كان فوقه غبار، حس إذا ضربته أصاب يدك غبار. أما خشب نظيف زي خشب أمريكا هنا فعش طبعا، ده بيتلمع كل يوم وليس عليه أي أثر من غبار أو تراب. فأيضا يقولون البوية التي يعني التي تجصص بها الحوائط ليست من جنس الأرض، فلا يصلح أن تتيمم عليه. لكن حاجة لطيفة، القرآن الكريم فيه صعيدا طيبة وصعيدا جرزة وصعيدا زلقة، إيه الفرق بينهم؟ وإنا لجاعلنا ما عليها صعيدا إيه؟ جرزة. الأرض المجروزة التي لا نبات فيها قاحلة، الله جل وعلا سيجعل الأرض في نهاية الزمان كذلك، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولهذا قالوا لا ترضى شانئة إلا بجزرة، العين الشانئة المبغضة لا ترضى إلا باستئصال من تنظر إليهم حسدا ومقتا وبغضا. الحساد لا يرضون إلا بهلاكك واستئصالك بالكلية. فالأرض الجرز، الأرض التي لا نبات فيها أو استؤصل منها نباتها بالكلية فلا تنبت عشبا ولا وليس عليها من نبات من أثر. صعيد الزلق، صعيدا زلق، يعني معنى صعيدا زلق يعني تراب أملس أو رمل لا تستقر عليه القدم، الرجل تنزلق. الزلق حتى قالوا الزلق الرجل الملول الذي لا يثبت لا في وظيفة ولا في استمرار، سريع التقلب سريع التغير، ينتقل من مهنة إلى مهنة ومن عمل إلى عمل. قالوا الزلق أيضا الرجل الشديد الغضب. فكلمة صعيدا زلق يعني تراب أملس ناعم أو رمل لا تثبت عليه القدم ولا ينبت نباتا. وكل هذا يستوعب كلمة صعيد الذي يشرع أن يتيمم عليه، فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طاهرا، فلا تذهب إلى أماكن قضاء الحاجة وأماكن القذارة الجافة والغير الجافة وتتيمم فوق، لا، صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هما ضربة واحدة في الصحيح تمسح بها على وجهك وبنفس الضربة على كفيك إحداهما بالأخرى. حتى قالوا لو كانت الحجرة الصغيرة أنت هتتيمم فوقها ممكن تقلبها في إيدك كده كما تقلب الصابونة، لو عندك حجرة صغيرة هي اللي هتتيمم عليها يعني قلبها في يدك هكذا كما تقلب الصابونة وحطها وامسح على وجهك وامسح بيديك. فامسح بوجهكم وجهكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا، من عفوه جل جلاله عنكم ومن مغفرته لكم أنه شرع لكم رخصة يعني التيمم لمن فقد الماء أو لمن عجز عن استعماله. واحد الصحابة أجنب ذات ليلة كانت شديدة البرد فتيمم وصلى بأصحابه، النبي في دوم تالي قال له صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى انتهينا من قوله تعالى أو لامستم النساء، وقلنا إن مذهب أبي حنيفة أن الوضوء لا ينتقض بأي نوع من أنواع اللمس لأن الأصل بقاء الطهارة. واستدل أيضا بحديث عائشة عندما قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. حديث رواه البخاري. أيضا حديث فقدت رسول الله ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يعني ثم ذكرنا أيضا ما ناقش به الجمهور هذا، وانتهينا إلى أن أكثر الأقوال احتياطا هو القول بالتفصيل أن من قصد اللذة أو وجدها فالاحتياط أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ فقد قلد قولا صحيحا معتبرا تشهد له نصوص وتشهد له آثار ويشهد له عمل كثير ممن مضى من أهل العلم. إن الله كان عفوا غفورا، ومن عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته لكم أنه لم يعنتكم، وإنما شرع لكم الرخصة والطهارة البديلة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. طيب، مناسبة آية التيمم، لقد كان هذه الآية مناسبة لطيفة. إن السيدة عائشة في سفرة من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فقدت عقدا لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس يبحثوا عن عقد أمنا عائشة ولم يكن معهما، وجاءه أبو بكر وغضب على عائشة، تغيظ عليها تغيظ، حبست الناس من أجل قلادة ومعهم الرسول وليس معنا ماء، وهو يغمز في خاصرتها. النبي كان نائما على فخذها فقل أنا استمسكت يعني كراهتها أن أوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يغمزني بشدة، حبست الناس في قلادة وليس مع الناس ماء. ثم سبحان الله كان هذا فرجا على الأمة كلها أن الله أنزل رخصة التيمم في هذه المناسبة، فما هذه بؤولى بركاتكم على الناس يا آل أبي بكر، ما وقعت في ضيق إلا وجعل الله منهم الصحابة فرنهم. المهم الصحابة دوروا على العقد في كل مكان ما وجدوهش، لما قام الجمل وجدوه تحته، الجمل كان بارد والعقد تحته، فهم فتشوا عن العقد في كل مكان لم يجدوه، فعندما انبعث الجمل قائما كان ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه قصة التيمم وما حدث مع أم عائشة رضي الله عنها، وما جعل الله للناس فيها من فرج ومن رحمة ومن بركة، وما هذه بؤولى بركات آل أبي بكر على الناس. والتيمم من خصائص هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم يجد الماء، وفي رواية إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حيج، حتى لو جلس عشر سنين لا يجد الماء، الصعيد الطيب رخصة له طهرة له، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وكما قلنا التيمم ضربة واحدة في الصحيح، طبعا قد ورد أقوال أخرى أنهما ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصحيح أنهما ضربة واحدة، يمسح بكلتا يديه وجهه ثم يمسح بيديه إحداهما الأخرى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الآية التالية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. تخبر الآية عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أنهم يشترون الضلالة بالهدى، يعرضون عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة النبي محمد، إن نبينا محمد موجود عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، موجود عندهم، لكنهم كتموا صفته التي يعرفونها في كتبهم، وإنما تكاتموها فيما بينهم حرصا على استدامة علوهم في الأرض واستدامة بغيهم واستطالتهم على الناس. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وكم أودى الحسد بأجيال وبأمم وبقامات وبهامات وبرموز، إن أول جريمة وقعت على وجه الأرض كان دافعها الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ليس له ذنب إلا أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كان اليهود يتوقعون أو يظنون أن النبي المبتعث المرتقب سيهون فيهم، فلما بعث في ولد إسماعيل من العرب هاجت حوائج الحسد في نفوسهم وحملتهم على الكفر بالله والكفر برسله ليستحقوا بذلك لعنة الخلد ونار الأبد عياذا بالله من الخذلان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويريدون أن تضلوا السبيل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الذين حرفوا كلام الله على غير وجهه وحملوه على غير تأويله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك للحسد، كل العداوة قد ترجى مودتها قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك للحسد، هؤلاء تظل ضغائنهم في صدورهم حتى تنزل معهم إلى قبورهم عياذا بالله من الخذلان. ثم قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أعلم بأعدائكم، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصر به جل جلاله. ثم قال من الذين هادوا، من هنا لبيان الجنس، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. ذكرت لكم مرارا قصة اليهوديين اللذين زنيا بعد هجرة نبينا إلى المدينة، كان حكم الله في التوراة التي بأيديهم هو الرجم، لكنهم استثقلوا حكم الله فبدلوه، ثم تواضعوا فيما بينهم على عقوبة مخففة الجلد والفضيحة، وأصبحت شريعة سارية فيهم على خلاف ما جاء في التوراة. فلما انتقل نبينا من مكة إلى المدينة ووقعت واقعة الزنا ائتمروا فيما بينهم وقالوا هذا النبي قد بعث بالتخفيف، فأرسلوا إليه من يسأله عمن زنى إذا كان محصنا، فإن أفتى بالعقوبة المخففة اقبلوها وليكن عذركم عند الله أن نبيا من أنبيائه أفتاكم بذلك، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا لا تقبلوا قوله ولا تنزلوا على حكمه. انطلق فريق منهم ليسأل رسول الله عن ذلك، وقبل أن يبلغه كان الوحي أسرع ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه. بعد أن كان حكم الله في التوراة هو الرجم على المحصن استبدلوه وجعلوا بدلا منه عقوبة الجلد والفضيحة، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يهيج الله نبيه عليهم فيقول: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم يعجب الله نبيه فيقول له: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين، لهم بالمؤمنين بالتوراة لم ينزلوا على حكمها، ولا بك لم يدخلوا في دينك ولم يتبعوا الحق الذي جئت به. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا، سمعنا ما تقول يا محمد وإنا نعصيك ولا نتبعك ولا نطيعك ولا نذهب إلى ما قلت به أبدا، واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت أو لا سمعت، استهزاء وسخرية واستطالة وطعن في الدين وسب لسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. وراعنا، تأمل هذه الآية الكلمة وراعنا، المقصود بها أرعنا سمعك، يعني اسمعنا كويس يعني. لكن هم يستخدمون هذه الكلمة للدلالة على الرعونة وهي الحمق، يريدون أن يسبوا النبي من خلال هذه الكلمة، يفهمها السامع على وجه ويقصدون بها وجه آخر. راعنا، الرعونة الحمق، الرعونة الحمق، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، بدل كلمة راعنا تقول انظرنا، إن هذه الكلمة لا تحتمل هذا التأويل المحرف، لا تحتمل هذا السب المبطن، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لعنهم الله بكفرهم، وقد ورد الحديث عن كفر القوم في كتاب الله في مواضع كثيرة، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذا الإيمان القليل لا ينفعهم بنافعة، إن لدى المشركين إيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان النافع وما كان لله خالصا وللسنة موافقة، ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وإن زعموا الإيمان لكنه ليس إيمانا نافعا. المشركون يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لكنه إيمان لا ينفعهم عند الله بشيء، لأن التوحيد الخالص أن تعبد الله مخلصا له الدين فمن عبد مع الله أو من دونه آلهة أخرى فلا جدوى ولا قيمة ولا طائل وراء إيمانه بالربوبية. أسأل الله جل وعلا نجمعنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.